بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه باب القراءة في الظهر. قال رحمه الله دثنا أبو نعيم قال دثنا شيبان أن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة نبي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأولين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في الأوقات في الصلوات. يقول رحمه الله باب صلاة الظهر، يعني كيف صلاة الظهر وكيف صلاها عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطول في أولى الظهر. الأولى يطول فيها لأن الأولى في الظهر مثل الأولى في الفجر، الناس مشغولين، اللي مثلا في دكان واللي نايم واللي جنب واللي كذا، فيطول لأجل يحضر يحصل الركعة الأولى. اللي يأتي متأخر يحصل الركعة الأولى، فيطول عليه الصلاة والسلام في الظهر كما يطول في الفجر. الأولى في الفجر والأولى في الظهر يطولها أكثر من غيرها، حتى إنه يقرأ بالستين والسبعين الآية، وأحيانا يقرأ بالمئة الآية عليه الصلاة والسلام. وهذا هو دأب الأئمة، يجب ينبغي له للإمام أن يطول الصلاة في الظهر. الأولى يطولها لأجل لعل من تأخر يأتي ويلحق الركعة الأولى ما تفوته، وكذلك الفجر يطول لأن يأتي النائم يقوم النائم ويغتسل الجنوب ويحضر الصلاة ويدركون الصلاة الركعة الأولى. فهذا دابه عليه الصلاة والسلام، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويطول في الأولى من الثنتين الأخيرتين ويقصر في الثانية. هذه صلاته عليه الصلاة والسلام حتى لحق بربه. فينبغي للأئمة أن يقلدوا الرسول في صلاته عليه الصلاة والسلام، فالأولى من الظهر والأولى من الفجر يطولونها، ثم يقصر ما بعدها، ثم يطول ما بعدها بالركعتين، ثم يقصر ما بعدها، وهكذا. يعني الركعة الأخيرة تقصر والركعة الأخيرة من الثنتين تقصر، وهكذا. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو النعمان قال دثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال سعد كنت صلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي إلى آخر معنا، أركض في الأولين وأذئ في الأخرين. فقال عمر رضي الله عنه ذاك الذن بك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة قال عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال قال سعد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله. جابر بن سمرة يصف ثواب سعد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اشتكاه أهل الكوفة، قال إني أطول بهم الظهر، صلاة الظهر وصلاة الفجر، أطول في الأوليين ويقصر في الأخرين، وهكذا. سمعه كنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، لأنه يفعل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن من يرضي الناس؟ الناس يراهم غاية لا تدرك. ولا سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المشهود له بالجنة يآذونه الناس، هذا لا شك أن العالم على كل حال رضاهم لا تدرك، غاية لا تدرك. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمار نبي معمر أنه قال سألنا خباب رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أنا أبي حفص بن غياد قال عن الأعمش سليمان قال حدثنا عمارة قال عن أبي معمر عبد الله بن شخبر اسمه قال قال سألنا خبابا أكان رسول الله يقول عبد الله بن عمارة عبد الله بن أبي يقول إننا سألنا خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه كيف تعرفون الصلاة في الظهر والعصر؟ كيف تعرفون قراءة الرسول؟ هل يقرأ ما قرأ باضطراب لحيته؟ الإنسان لا تحرك وقرأ تحركت لحيته عليه الصلاة والسلام. فنعرفه بالظهر والعصر بتحرك لحيته. هذا يقوله خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، وهو من السابقين الأولين من المهاجرين من المسلمين ممن أسلم قديما عليه الصلاة والسلام. أما عبد الله بن سخبر هذا فهو تلميذ بن مسعود، وهو الذي انفرد بحديث انفرد عن أربعة من أصحاب مسعود من النخع الذي هم ثقات وأئمة من حفاظ. انفرد بقوله اللهم صل على النبي، يقول لا تقول اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما يقول اللهم صل على النبي، لأنه راح النبي مات خلاص. هذا انفرد به، ولكن خالفه النخع أربعة كلهم خالفوهم أئمة ثقات. فشذوذ الثقة لا عبرة به، الثقة إذا شذ عن أئمة حفاظ لا عبرة بما يقول. بعض الناس يتمسك لحديث عبد الله بن سخبر هنا السلام عليك أيها النبي، يقول لا تقول عليك لأنه مات خلاص، السلام على النبي. هذا عبد الله بن سخبر انفرد بها عن عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود ما قال هذا الكلام إطلاقا، لأن أربعة من الثقات الحفاظ ما ذكروا هذا، فمعناه أنه مرفوض ما قاله عبد الله بن سخبر. نعم. باب القراءة في العصر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر أنه قال قلت لخباب بن الأرت رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب لحيته. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب القراءة في العصر. قال باب القراءة في العصر. حدثنا محمد بن يوسف. محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان قال حدثنا الأعمش قال عن عمارة بن عمير. عن عمارة بن عمير قال عن أبي معمر. عن أبي معمر قال قلت لخباب بن الأرت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر. يقول سألت خباب وقلت لخباب بن الأرت هل سيقرأ الرسول في الظهر والعصر؟ قال نعم. كيف تعرفونه؟ ما له صوت. قال باضطراب لحيته يقرأ، نعرفه باضطراب لحيته أنه يقرأ. نعم. قال رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام بن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ويسمعنا الآية أحيانا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن عبد الله بن أبي قتادة عبد الله بن أبي قتادة أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نعم كان يقرأ ركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة. كان يقرأ من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويطول في الأولى كما مرة ويقصر في الثانية، ثم في الأولى من الركعتين يطول ثم يقصر في الثانية إلى آخر. نعم. ويسمعنا الآية أحيانا. وكان يسمعنا الآية أحيانا، لأنه يعني يجهر بالآية، يقرأ ثم بعدين يجهر بالآية، يسمع الناس ما كان يقرأ. هل يفعل الإمام هكذا؟ إن شاء هو حر، يعني ما هي خاصة للرسول هذه، يعني الإمام إذا كان يصلي الظهر أو يصلي العصر ثم قرأ سرا ثم جهر بآية أو نص آية أو شيء، ما فيها شيء. نعم. باب القراءة في المغرب. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. يقول البخاري رحمه الله باب القراءة في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال عن ابن شهاب. عن ابن شهاب قال حدثنا عبيد الله بن مسعود عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول ابن عباس ان امه سمعته يقرأ المرسلات عرفا، فقالت يا بني والله ذكرتني هذه السورة كما كثرة ما يقرأ بها الرسول عليه الصلاة والسلام في المغرب، ذكرتني قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام للمرسلات عرفا في المغرب. يعني لما قرأ ابن عباس سورة المرسلات في المغرب قالت والله ذكرتني ما كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ المرسلات كثيرا. إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. يقول أم الفضل إنها لآخر ما سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في المغرب، يعني آخر ما سمعت. قال رحمه الله دثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه ما لك تقرأ في المغرب قصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين. يقول البخاري حدثنا أبو عاصم أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال عن ابن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم عن مروان بن الحكم أنه قال له ما لك تقرأ بقصار المفصل وقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بطول الطولين في المغرب، يعني أنه يقرأ بطول الطولين وهي أعراف والمائدة، الأعراف ما النساء والمائدة، يقرأ بالنساء ويقرأ في المائدة أحيانا في المغرب. نعم. باب الجار في المغرب. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم نبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الجهر في المغرب باب الجهر في المغرب حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول إنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بالطور يقرأ في المغرب بالطور وهم سلمة سمعت يقرأ في الطور بالفجر، يعني يقرأ في الطور بالمغرب ويقرأ في الطور بالفجر ويقرأ السور الطوال في أحيانا بالمغرب ويقرأ السور القصار بالفجر، جائز هذا وهذا. الإمام مخير، كله كلام رب العالمين، كل ما بين الدفتين كلام رب العالمين، منه نزل وإليه يعود، منه نزل وتكلم به تعالى وتقدس وأسمعه جبريل وجبريل أسمعه محمد ومحمد أسمعه الصحابة ووصلنا إلينا بالتواتر طبقة عن طبقة وجيلا عن جيل، فأي سورة تقرأها الإنسان هي كلام رب العالمين وهي مما أنزل على محمد. نعم. باب الجهر في العشاء. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر نبيه عن بكر نبي رافي أنه قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه الأتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا زال أسجد بها حتى ألقاه. يقول البخاري رحمه الله باب القراءة في العشاء. صلاة العشاء يجهر بالقراءة الإنسان ويقرأ، ماذا يقرأ من السور؟ حدثنا أبو النعمان عارم محمد بن الفضل قال حدثنا معتمر بن سليمان معتمر بن سليمان عن أبي سليمان طرخان قال حدثنا بكر بن عبد الله بكر بن عبد الله المزني قال عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة يقول صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت وسجد فيها، يعني كان إماما أبو هريرة إمام وصلى بالناس ثم قرأ إذا السماء انشقت وسجد فيها، لما جاء السجدة سجد فيها فأنكر عليه من معه قال هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصنع فلا أزال أصنع كما كان الرسول يصنع، لكن من الأفضل أن لا يقرأ الإمام لأنك قد تختلف مع الناس، الناس إذا تسجد تقول تسجد على الأرض تقرأ السجدة ثم تسجد على الأرض والناس ما يدرون أنت تسجد ولا تركع ولا تسجد، فإذا شوشت على الجماعة وكانوا كثير الجماعة إلا صار 2-3 يدرون أنك يشوفونك، لكن لو صار الجماعة كثير صفوف أطراف ما ترى فلا ينبغي أن تشوش على الناس كذا. حتى أنا من رأيي أن حتى في التراويح ما يسجد الإمام لأنه يشوش على الناس، ما يدرون هو يركع ولا يسجد ولا يقول الله أكبر يحسبونه راكع يركعون، فإذا سمع الله لمن حمده الإنسان راكع كيف يعمل؟ معناه أنه تشوش الناس. ففي التراويح أنا من رأيي لو يطيعنا الأئمة ما يسجدون في التراويح حتى لو مرة آية السجدة ما يسجد لأنه يشوش على الناس، ما حد يدري، ما يشوفون الناس كلهم ما يسمعون الصوت فقط، فإذا قال الله أكبر كبروا يحسبونه راكع، ما إلا سمع الله ولا يقول الله أكبر مرة ثانية، كيف الله أكبر وين سمع الله لمن حمده وساجد الله أكبر وسجد على الأرض ثم قال الله أكبر مرة ثانية، طيب وين سمع الله؟ الناس ركعوا ركوع ما سجدوا، فهذا التشويش لا ينبغي للإمام أن يفعله، لأن الناس يتشوشون يحصل اضطراب ويحصل حتى تبطل الصلاة مع بعضهم إلى آخره. فالشاهد أنه رأى أبو هريرة قرأ إذا السماء انشقت ثم سجد، إذا كنا ثلاثة أربعة خمسة أو ستة أنفار يشوفون الإمام يسمعون تلاوته وإذا سجد يسجدون لا بأس بذلك، لكن إذا كان الجماعة كثير فلا ينبغي للإمام أن يشوش على الجماعة. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو الوليد قال دثنا شعبان عدي أنه قال سمعت البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء ركعتين بالتين والزيتون. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال عن البراء بن عازب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء ركعتين بالتين والزيتون. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فقال في الركعتين، الركعة الأولى والركعة الثانية والتين والزيتون، قرأ والتين في الركعة الأولى وقرأ والتين في الركعة الثانية، كل القرآن كل كلام ربنا تعالى وتقدس ولا بأس بهذا. تقرأ سورة بركعتين، تقرأ سورتين، تقرأ سورتين أيضا بركعة واحدة، تقرأ التين واللي بعدها، تقرأ الضحى واللي بعدها، جائز هذا كله، كله كلام رب العالمين، فاختر ما تشاء. نعم. باب القراءة في العشاء بالسجدة. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني تيمي عن بكر النبي رافي قال صليت مع ابي هريرة العتمة فقرأ اذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا زال اسجد بها حتى القاه. يقول البخاري رحمه الله باب صلاة العشاء السجدة في صلاة العشاء، قراءة السجدة في صلاة العشاء هذا مكرر. يقول حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي قال عن بكر بن عبد الله عن بكر المزني قال عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريرة العتمة فقرأ رضي الله عنه العتمة فقرأ اذا السماء انشقت، ولما وصل السجدة سجدنا معه. يقول سجدنا معه، لكن لما انتهت الصلاة لمناه كيف تسجد وأنت قال سجد بها من هو خير مني، صلى بها وقرأها وسجد بها من هو خير مني. نعم. باب القراءة في العشاء. قال رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسر قال حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. يقول البخاري رحمه الله باب القراءة في العشاء. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر بن كدام قال حدثنا عدي بن ثابت حدثنا علي قال حدثنا البراء بن عازب البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في العشاء في التين والزيتون، ومرنا أنه قرأها في الركعتين، قرأ التين في الركعة الأولى وقرأ التين في الركعة الثانية، وما سمعت أحسن من صوته، لا شك في هذا صفوة الخلق، ما سمعت أحسن من صوته. باب يطول في الأولين ويحذف في الأخرين. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أمر لسعد لقد شقوك في كل شيء حتى الصلاة، قال أما أنا فأمد في الأولين وأعذب في الأخرين، ولا ألو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت ذاك الذن بك أو ذني بك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب يطول في الأولين ويحذف في يطول في الأولين من العشاء ويقصر في الأخرين. يقول حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال محمد بن عبيد الله قال حدثنا جابر بن سمرة قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. يقول عمر رضي الله تعالى لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة، فلما أنا فأطول في الأوليين وأحذف يعني أقصر في الأخريين، ولا آل فهذا ما كنت أصليه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عمر ذاك الظن بك أحد العشرة المشهود بالجنة يشتكي للقوبة هذا امتحانات من الفتن التي حصلت على الصحابة رضي الله عنهم. نعم. باب القراءة بالفجر. وقالت أم سلمة رضي الله عنها قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فسألنا عن وقت الصلوات فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهرين تزول الشمس والعصر ويجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت من قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. ويصلي الصبح وينصرف الرجل فيعرف جليسه. وكان يقرأ في الركعتين وإحداهما بين 60 إلى 100. يقول البخاري رحمه الله باب القراءة في الفجر. حدثنا وقالت أم سلمة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أم سلمة قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في الطور في الفجر. أم سلمة لها قصة وهي أنها تريد أن توادع انتهى الحج خلاص وتريد أن توادع وشكت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنها مريضة فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فأخذت جملك وطوفي من وراء الناس. تقول أم سلمة فركبت جملي وطفت من وراء الناس للوداع وسمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بالطور في صلاة الفجر. سمعت الرسول يقرأ بالناس بالطور في صلاة الفجر. هذه أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول قرأ في الطور في صلاة الفجر وهي تطوف. هذا يدل على أن الصفوف تلتف على الكعبة حينما الرسول أما الناس ملتفين على الكعبة فيتجور من وراء الصفوف التي دائرين على الكعبة. يقول بعضهم إنهم ما داروا إلا داروا لو ما داروا كيف تصلي إذا كان صف واحد كيف تقطع الناس بصف واحد والصحابة أكثر من 500,000 أكثر من 500,000 يصلون مع الرسول وإن كان ما كلهم صلى لكن معهم أمهم كثيرة الصحن والصحن كله 27 متر عرضه دار ما يدور فلا يمكن أن تطوف إلا إذا كانت الطوف دائرة على الكعبة. إذا كانت دائرة فلا شك أنها تستطيع أن تطوف. الشاهد أنها طافت وسمعت الرسول يقرأ بالطور وكتاب المسطور في الفجر. نعم. وكان يقرأ في الركعتين وإحداهما بين 60 إلى 100. وكان يطول في الركعتين الأولين إحداهما بين 60 إلى 70 الأولى والثانية أقل والثالثة أقل والرابعة أقل إلى آخر. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سهيل بن إبراهيم قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء بن سمي أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفيناكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال عن عطاء بن أبي رباح قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في كل السور في كل الصلاة كل الصلاة يقرأ فيها فما أسمعنا أسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم فاقرأوا أنتم على حسب ما ترون. أنت تأم الناس إماما بالناس اقرأ بستين سبعين أقل أكثر أنت حر الإنسان لكن للإمام أن يلحظ الجماعة. الإمام أفضل ما يكون أن يلحظ الجماعة ننظر خاطر الجماعة لأنه يأم وراك الإنسان الكبير والضعيف والصغير وذا الحاجة وأم الولد وغيرها يصلون وراك الإنسان فانظر حاجة الجماعة إلى التخفيف خفف انظر حاجة الجماعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أما قوما فليوجز أوجز الصلاة فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. فالإمام إذا كان فقيها عارفا في صلاته فقه الصلاة وأحكام الصلاة فإنه ينظر إلى خاطر الجماعة إلى ما يريده الجماعة. الجماعة لا يريدون إلا التخفيف لا سيما في عصرنا هذا ما يريدون إلا التخفيف. تقرأ الإنسان التين تقرأ مثلا من السور القصيرة في المغرب والعشاء وحتى في الفجر تقرأ السور القصيرة التي تناسب الجماعة ويفرحون بصلاتك وتلاوتك بها إلى آخر. نعم. وإن لم تزيد على أم القرآن أجزأت وإن زدت. يقول أبو هريرة لو قرأت الفاتحة كفى لو قرأت الفاتحة وركعت كفى يعني لو صرت إمام أو مأموم أو منفرد قرأت الفاتحة كفى لأن المهم الفاتحة وإن زدت عليه فهو خير وإن زدت على الفاتحة بسورة فهو خير لا شك في هذا. نعم. باب الجار بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة: خفت وراء الناس النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وارسلت عليهم الشوب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وارسلت علينا الشوب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهون وتيامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخله عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قول الجن. يقول البخاري رحمه الله: باب قراءة الفجر. حدثنا وقالت أم سلمة: كفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أم سلمة: كفت وراء الناس والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس بالفجر الطور، يصلي بصلاة الفجر بالطور. وقال البخاري: نعم. قال حدثنا مسدد. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة قال: قال عن جعفر بن أبي وحشية. عن جعفر بن أبي وحشية قال: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الجن حبست عنهم الشياطين ورموا، حبست عنهم السماء ورموا بالشهب، فأفزع ذلك إبليس وأعوانه فنصب رايته على البحر وجمع مشارق الأرض ومغاربها، جميع أولاد واللي في المشارق والمغارب جمعهم. ما الذي حال بينكم وبين السماء استراق السماء؟ ما فيه إلا لازم شيء حدث، لازم شيء حدث. كيف ترمون بالشهب ولا تصلوا إلى السماء؟ ما يصير. أول كانوا يتراكبون شيء فوق شيء فوق شيء حتى يصلوا إلى قريب من يستمعون الوحي، فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى كهانتهم ومنجميهم وخروها بإذنه، فيكذب 100 كذبة مع هذه الكلمة، الكلمة صدق فيها لكن كذب 100 كذبة، فيصدق بالكذب كله لأنه صدق بواحدة كلمة. فالشاهد أن إبليس لما رأى فزعا شديدا، ورأى أن ضربت الشوب تضرب أولاده وأعوانه، ورأى جمع مشارق الأرض مغاربها قالوا: انتظروا، يلا انتظروا حتى نرى ما الذي حدث. فجاء أصحاب تهامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بنخلة منصرفه من الطائف، جاء الطائف وضربوا رجليه وعدموا به، ورجع حزينا عليه الصلاة والسلام حتى صلى بنخلة، نخلتها متعرفون بيته، بيته اللي تطلع منها يطلع السيارات والبعارين إلى الطائف، على يسارك الإنسان النخلة على يسارك، يعني نزلت من السيل الكبير على يمينك جبل أسود ثم أمش قليلا تجد نخلة. هناك اللي صلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو صلى وحده، لكن هنا يقول ابن عباس أنه صلى بأصحابه، ما من واحد راح للطائف الحالة ورجع من الطائف الحالة، فقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام، ولهذا أنزل الله عليه المنشرح صدرك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك إزرك، الإثم والهم والغم اللي حصل على قلبك زال بتصديق الجن، لأن الجن صدقوه لما سمعوا القرآن، صدقوها أمنوا بساعتها، يقال أنهم جن نصيبين ويقال غيرهم. المهم أن سورة الجن نزلت عليه، فالشاهد أنهم أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ هذه السورة، وهو يقرأ سورة قل يا أيها الأقل وقل أوحي إلي إلى آخر السورة. فلما رأوا قالوا: بس هذا هو اللي حال بينكم وبين السماء، بين خبر السماء. فذهبوا إلى قومهم قالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فنزلت سورة الجن بكاملها، فخفف الله عنه الهم والغم، وجاءه ملك الأخشبين الجبل هذا من المسفلة إلى عرفات، يسمى أخشبين، وفيه عاد جبال، كل جبل له اسم ولال، الأخشب هذا أخشب وهذا أخشب، هذا يسمى الخنمة وهذا يسمى إلال اللي ورانا، اللي فيه الصفا قندمة واللي فيه المروة إلال متسمى الأخشبين. قال دعني أطبق عليهم الجبلين الأخشبين. قال لا اتركهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. حقق الله من صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام فآمن أهل وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال يعني بن علية بن إبراهيم بن علية قال حدثنا أيوب السختياني قال عن عكرمة عن ابن عباس قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر. يقول ابن عباس رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الشيء اللي أمر به وسكت عن الشيء اللي أمر به. وما كان ربك نسيا ربك أمره أن يقرأ ويجهر وأمره أن يقرأ ويسكت إليهم وما كان ربك نسيا. فنحن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ما جهر به نجهر وما خفت به نخفت وهكذا. نعم لقد كان لكم في رسول الله أسوة. ثم قال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني لا تلوم ولا تجزع ولا تسخط ليش كذا وليش كذا. أمر الله نبيه بكذا ونهاه عن كذا فاتبع الأمر واجتنب النهي ونحن مأمورين بما أمر به ومنهيين عما نهي عنه عليه الصلاة والسلام لأننا تبعه. لا يمكن نعبد الله إلا عن طريقه. لا يمكن أن نصل إلى ربنا إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يمكن لأي شخص أن يصل إلى ربه إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. واذكر عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت سعلة وركع. وقرأ عمر في الركعة الأولى بمئة وعشرين آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني. وقرأ الأحنف بالكاف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس. وذكر أنه صلى الله عليه وسلم وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل. فقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. وقال عبيد الله عن ثابت أنس رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يؤمن في مسجد قباء وكان كل وقتها سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما تقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يبرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها. وكان يثنى ذلك في كل ركعة. فكلمه وسابه فقالوا إنك تبتدئ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعى وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أيهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الكبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة. فقال إني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الجمع بين السورتين بين الجمع باب الجمع بين السورتين. تقرأ سورة ثم تقرأ سورة أخرى معها لا بأس بذلك جائز هذا. تقرأ سورتين في ركعة تقرأ ثلاث سور في ركعة أنت حر الإنسان. تقرأ آخر سورة تقرأ أول السورة تقرأ وسط السورة كله كلام رب العالمين تعالى وتقدس. الإمام مخير والمأموم مخير والمنفرد مخير. كل مسلم يصلي أمامك كتاب الله تعالى وتقدس اختر ما تشاء منه كلام ربك بين يديك اختر ما تشاء منه واقرأ. يقول البخاري رحمه الله ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون بالصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت سعلة فركع. ويذكر عن عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الفجر سورة المؤمنون ولما أتى ذكر موسى الذي في مسلم قطعا أنه ذكر عيسى وأمه. لما أتى بعيسى وأمه أخذته سعلة فكح كح كح عليه الصلاة والسلام ثم ركع وكمل الصلاة عليه الصلاة والسلام. قرأ بأول المؤمنون حتى وصل مريم وأمه عيسى وأمه فأخذته السعلة كح صاريك حيك ثم ركع عليه السلام وكمل السورة. يقول وقرأ عمر في الركعة الأولى بمئة وعشرين آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني. يقول قرأ عمر بمئة وعشرين آية من البقرة وقرأ في الثانية من المفصل انتصار الممتاز هذا وهذا، لكن تطويل على الناس ما هو من المستحسن، لا سيما في أيامنا هذه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتلذذون بالقرآن، يقرأ الإمام ويطول وهم يتلذذون بتلاوة كتاب الله تعالى وتقدس، لا سيما إذا كان الصوت حلو والتلاوة حلوة، كلام ربنا حلو، تجتمع الحلاوتين، استمع الناس بلذة. لكن إذا كان الإمام صوته لا ما ينبغي ما ينفع، أو صوته بشع أو شيء من هذا، فالأفضل أن يقصر الصلاة ويقصرها ويسلم. الشاهد أن الإمام مخير والمأموم مخير والمنفرد مخير، أي سورة تريد أن تقرأ بعد ساعة فأنت حر. وقرأ الأحنف في الكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. وقرأ الأحنف بن قيس بالكهف في الأولى، بالكهف الأولى، وقرأ في الثانية بيونس، وقرأ في الثانية بيونس، ما يصير لأنه معقول. قرأ في الأولى بيونس وفي الثانية بالكهف جائز هذا، أو في الأولى بيونس وفي الثانية بسورة يوسف جائز هذا، يعني انحداب أهم ارتفاع هو ممنوع عند كثير من العلماء، بل وتبطل الصلاة عند الأحناف إذا أكست، لأن ترتيب السور عند الأحناف بنص من الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو قرأت مثلا سورة الكهف وقرأت قبلها سورة صار بطلت صلاتك عند الأحناف، لأن عندهم أحاديث أن السور ترتيبها من الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الأئمة الثلاثة فيقولن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ آل عمران البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران بعدها، فمعناها أن الترتيب ما هو من الرسول عليه الصلاة والسلام، ترتيب السور اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم. أما الآيات فلا شك أنها من الرسول، ترتيب الآيات لا شك أن الرسول رتبها، اجعلوا آية كذا بعد كذا، اجعلوا آية كذا في سورة كذا بعد كذا، اجعلوا آية كذا في سورة كذا بعد كذا، ترتيب من الرسول عليه الصلاة والسلام الآيات بإجماع علماء الإسلام. وأما السور لا، قد يكون الصحابة هم اللي اجتهدوا ووضعوا هذه السورة بعد هذه السورة وهذه السورة بعد هذه، اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم. فلا تبطل الصلاة، لو نكست ما تبطل الصلاة. وقرأ مسعود بأربعين آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل. يقول وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه بأربعين آية من الأنفال ثم قرأ في الثانية من المفصل من قصار المفصل، جائز كل هذا كلام الله رب العالمين. وقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. يقول قتادة من يقرأ سورتين في ركعة أو يقرأ سورة ويكررها في ركعتين كل كتاب الله، كل كلام رب العالمين، منه أتى منه نزل منه خرج وإليه يعود تعالى وتقدس، كلامه ينزع من صدور الرجال في آخر الزمان كما أنه ألقي على الرسول ويوصل إلينا بين يدينا هذه الدفة، فاقرأ من كتاب الله ما تيسر لك. نعم. وقال عبيد الله بن ثابت عن أنس رضي الله عنه كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء. وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس بن مالك أن رجلا كان يؤمه القبة هو عباد بن بشر رضي الله عنه، كان يقرأ قل هو الله أحد ويقرأ معها سورة، إذا قرأ الفاتحة قرأ قل هو الله أحد وقرأ سورة، فجاءهم الرسول يزور قباء فشكوا إمامهم أن الجماعة، فقالوا إنه يا رسول الله يقرأ سورة ثم يقرأ قل هو الله أحد يكتفي قل خاطئ، فسأله لماذا لا تمتثل لأمر جماعتك، قال يا رسول الله أنا أقرأ في هذه السورة لأني أحبها، قال حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة، أنا أحب هذه السورة لأنها إخلاص لرب العالمين، قال حبك إياها أدخلك الجنة. قال رحمه الله دثنا آدم ولا دثنا شعبان أمر بن مرة قال سميت أبا وائل قال جاء رجل لابن مسعود رضي الله عنه فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال هزا كاز الشعر، فقد عرفت النذائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم نبي آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال عن أبي وائل شقيق قال حدثنا قال جاء رجل ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة. يقول أبو وائل جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال إني قرأت المفصل. نعم قرأت المفصل الليلة. إني قرأت المفصل الليلة. المفصل أوله سورة الحجرات. أول المفصل سورة الحجرات وامش قاف والذاريات وإلى ما أخذ الطور وامش إلى قرى عرف الناس. هذا المفصل. المفصل يعني قريب من ثلاثة أجزاء. المفصل قريب من ثلاثة أجزاء. يبدأ من الذاريات ثم قد سمع ثم تبارك ثم أربعة أجزاء المفصل. يبدأ من الحجرات أول الحجرات هذا المفصل. ثم يبدأ يقول قرأت المفصل في سورة أو قال في ليلة أو قال في ركعة. فقال هذا كهذا الشعر لا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا هذا هذا كهذا ما تفهم شيء ما تبقى شيء ولا تفهم شيء. هذا كهذا الشعر كأنك هذا الشعر لازم من الترتيب لازم من التفقه لازم من فهم الآية لازم من التعود عند النار والسؤال ربنا عند الجنة لازم تفعل هذا وتفعل هذا. اقرأ بفهم واقرأ بفقه وإلا ما ينفع ما يفيدك. لا لا لا لا, لا قرآن ما يفيدك. لازم تقرأ بفهم تقرأ بإتقان تقرأ بتعود تقرأ بسؤال ربك تعالى وتقدس تثني على ربك إذا جاءتنا إلى آخره. أما أنك تهده فلا ينفع. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر عشرين. يقول ابن مسعود لما قال أني قرأت هذا كهذا الشعر قال أني أعرف القرائن التي كانت بالرسول عليه الصلاة والسلام يقرن بينها في المفصل. كان يقرأ قاف والذاريات وكان يقرأ أكتور واللي بعدها وكان يقرأ قد سمع الله قد سمع الله قول التي تعاورك عن زوجها يعني سورة قد سمع ويقرأ سورة الحديد ويقرأ سورة كذا. يعني يقول أعرف القرائن اللي كان بين يقرأ فيها يقرأ بالركعة كذا ويقرأ بالركعة الثانية كذا من المفصل. بابا يقرأ بالأخرين بفاتحة الكتاب. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أمام يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة نبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الزهر في الأولين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. يقول البخاري رحمه الله باب يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب يعني ما يزيد عليها. الركعتين صار الظهر يطول في الأولى وفي الثانية ثم في الثالثة والرابعة يقرأ الفاتحة فقط ما يقرأ سورة. إنما في الأولى يطول وفي الثانية يطول ثم في الثالثة والرابعة ما يقرأ إلا الفاتحة فقط. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل قال حدثنا أمام قال حدثنا قتادة قال عن يحيى عن عبد الله عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبو قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأولين بأم الكتاب وسورتين. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر بالأولين يطول الركعتين الأولين يقرأ فيهما ويطول لا سيما الأولى من الظهر والأولى من الفجر يطول فيهما أكثر من غيرهما. يطول في الأولى ثم يطول في الثانية ثم الثالثة والرابعة لا يزيد على الفاتحة ويركع عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي للأئمة أن يقرأ في الأولى بالطول والثانية كذلك وفي الثالثة والرابعة لا يزيد على الفاتحة لأجل خفف على الناس. نعم وهكذا في العصر والمغرب وهكذا في العصر والمغرب والعشاء. نعم باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معبر قلت لخباب رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا من أين علمت؟ قال باضطراب لحيته. يقول البخاري رحمه الله باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. مخافتة القراءة في الظهر والعصر. حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش قال عن عمارة بن عمير عن عمارة بن عمير قال عن أبي معمر عبد الله عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن ابن عن خباب بن الأرد يقول سأله ماذا كان يقرأ الرسول؟ هل الرسول يقرأ في الظهر والعصر يعني شيء خفي ما تعلمونه؟ قال نعم يقرأ. قال كيف علمت ذلك؟ قال باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام إذا قرأ اضطربت اللحية. نعم باب إذا أسمع الإمام آية قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة نبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من الكتاب وسورة معها بالركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعون الآية أحيانا وكان يطيل في الركعة الأولى. يقول البخاري مؤكدا ما سبق حدثنا باب إذا أسمع الإمام آية باب إذا أسمع الإمام آية يسمع الناس آية هو يقرأ الظهر والعصر. يقول حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف قال قال حدثنا الأوزاعي حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن أبيه أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر الطول يطول الركعة الأولى يطولها عليه الصلاة والسلام ويقرأ في الثانية أقصر منها قليلا وكان يسمعون الآية أحيانا يعني يقرأ الخافت بينه وبين نفسه لكنه يسمع الصحابة الآية أحيانا يجهر بالآية أحيانا عليه الصلاة والسلام. فإذا فعل الإمام ذلك كان يقرأ في الظهر والعصر وأسمع الجماعة آية من آيات القرآن لا بأس بذلك لأن هذا ما هو من خصوصية الرسول بل هي تشريع للأمة إذا أردت أن تتنفس وترفع صوتك للناس فلا بأس بذلك. وكان يطيل في الركعة الأولى وكان يطيل في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في ويطيل في الثانية ويقصر في الثنتين الأخريين. نعم. باب يطول الإمام في الركعة الأولى. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام بن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة نبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح. يقول البخاري حدثنا باب يطول الإمام في صلاة الظهر الركعة الأولى. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن عبد الله بن أبي قتادة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطول في الأولى من الظهر ويطول أيضا في بعدها قليلا وأما الثنتين فلا يقرأ إلا الفاتحة ويسمعون الآية أحيانا يعني يتنفس ثم يرفع صوته أحيانا يسمع الصحابة رضي الله عنهم وإذا فعل الإمام كذلك لا بأس بذلك. نعم. ويفعل ذلك في صلاة الصبح يعني يطول السورة الأولى يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح وصلاة الظهر لأن الظهر والعصر والفجر متقاربان. الظهر يشتغل الناس واللي ينامون يقيل واللي يبيع يشتري واللي عليه جنابه واللي يجي من بعيد كذلك الفجر اللي نايم واللي عليه جنابه واللي يريد أن يأتي من بعيد إلى آخره. الظهر والعصر متقاربان فيطول الركعة الأولى يقرأ من الطوال من طوال المفصل أو يقرأ بستين أو أكثر أو أقل وكذلك العشاء الفجر الظهر والفجر يقرأ بهما بالطول. نعم. باب جار الإمام بالتأمين. وقال طاون آمين دعاون أمن ابن الزبير ومن وراه حتى إن للمسجد لجة وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفيدني بآمين. وقال نافع كان ابن عمر لا يدعو ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيرا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنه ما أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنما وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. يقول البخاري رحمه الله باب جهر الإمام بالتأمين. باب جهر الإمام بالتأمين. ليش؟ لأنه إذا جهر وسمعناه نحن نؤمن إذا سكت أمننا أو عند آخر نفس منه أمن فالملائكة تؤمن مع تأمين الإمام. فإذا وافق المأموم وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقال عطاء آمين دعاء. وقال عطاء آمين دعاء. نعم دعاء لأن اللهم استجب معنى آمين اللهم استجب دعاءنا لأنك تقول اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يعني استجب يا ربي دعاءنا. آمين يعني اللهم استجب فهو دعاء لا شك في هذا. فالإمام يقول آمين والمأمومون يقول آمين والمنفرد أيضا يقول آمين. آمين دعاء اللهم استجب يا ربي لدعائنا. يقول البخاري رحمه الله عمن ابن الزبير وراءه حتى إن للمسجد إلا الأنجل. يقول إن ابن الزبير رضي الله عنه كان إماما فيؤمن ويؤمن من وراءه حتى يسمع له ضجيج حتى يسمع أنه يقول بعض السلف أن اليهود إذا دخلوا المسجد وسمعوا آمين ضج الصحابة رضي الله عنه آمين ارتعج قلبه صار يرتجف ارتجاف آمين بصوت واحد بس يقول إنه يختف يرتجف قلبه نعوذ بالله يفزع وعند الباب يسمع آمين ضج الصحابة بالصوت وكذلك بالتهليل بعد السلام لا إله إلا الله لا شريك له إذا سمع التهليل كل واحد يهلل نفسه ويسمع الصوت يقول إنهم يفزعون اليهود يفزعون من أصوات الصحابة في التهليل في المغرب والعشاء وفي التأمين بعد الإمام. نعم. وكان أبو هريرة ينادي الإمام يقول لا تفتني بآمين. وكان أبو هريرة ينادي الإمام اللي يصلي به يقول لا تفتني بآمين يعني إذا قلت آمين أنا بأمن معك فلا تفوتني بآمين تسرع آمين وتسكت لا تأني حتى نؤمن مع تأمينك ليغفر لنا. نعم. وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحثه. وقال نافع كان ابن عمر لا يدع التأمين ويحث عليه وكان يذكر فيه خيرا. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب قال حدثنا سعيد بن المسيب وابو سلمة كلاهما عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا امن الامام فامنوا فان الملائكه تؤمن مع تامين الامام فاذا امنت الملائكه وافق تامينك تامين الملائكه غفر لك ايها الماموم يغفر لك اذا وافق تامينه تامين الملائكه مع تامين الامام اجتمع التامين هذا غفر له نعم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.